حبك كان قلبي ملك بريء كله أماني. عرفت قلبك علمني مبقاش بريء أبدا تاني. أنا قبل حبك كان قلبي ملك بريء كله أماني. عرفت قلبك علمني مبقاش بريء أبدا تاني. Thank you.